بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، قبل أن نبدأ في إكمال والمواصلة في باب الربا، أحب أن أطرح عليكم مسألة أنتظر الرأي فيها. نحن كما تعلمون الآن في العد التنازلي لانتهاء هذا الفصل، ومعنا 3 دروس غير هذا الدرس، ثم كما تعلمون تبدأ الامتحانات ويتوقف الدرس. بناء على ذلك ستكون العطلة طويلة جدا، وثم ترتبط في رمضان، ولا يبدأ الدرس إلا بعد رمضان، فيكون التوقف في الحقيقة طويلا. ولهذا فإنني كما تعودنا من منهج أن هذا الدرس أصلا منكم وإليكم، وما أنا إلا واحد منكم، والأصل والقصد هو المصلحة العامة التي تتحقق لنا جميعا، ومن باب المشاركة في الرأي. ماذا تقترحون مثلا؟ هل نستطيع أن نبدأ الدرس قبل رمضان؟ أنا لا أتحدث عن العطلة حتى لا يأتي من يقول نقيم دورات في العطلة الصيفية، لأنني غالبا لا أكون في الرياض، لكن أتحدث قبيل رمضان وفي رمضان. هل نستأنف الدرس في رمضان مثلا، مع أننا جربنا في العام الماضي أننا أخذنا عدة دروس قبل رمضان وتوقفنا في رمضان، وكان الحقيقة من الإيجابيات الناجحة. فلا أريد أن أفرض عليكم حلولا معينة، ولكن أقول استمعوا إلى اقتراحاتكم. فمثلا هناك من يقول نلتزم بالمنهج الذي اتفقنا عليه ونبدأ مبادئ الدراسة أقصد بعد رمضان، ولو بدأت الدراسة في رمضان لا نبدأ، وقد يقول قائل لا نبدأ في رمضان، وقد يقول آخر يقول نبدأ قبل رمضان بأسبوع. لكن الأغلب أن الأخوة غير موجودين، ويشارك معنا عدد كبير من الأخوة من الطلاب وغيرهم، ولا نريد أن يفوتهم شيء في من هذه الدروس، خاصة ما يتعلق بالمنار، لأنني حقيقة حريص كل الحرص على أن ألتزم بحضور الأخوة الطلاب وتحرير النص. وفوات درس واحد على بعض الأخوة قد يفوت عليه خيرا كثيرا. يعني اليوم ستأتي معنا مثلا كلمة لن أذكرها لكم، لا تتصورون مدى الجهد الذي يبذل أو بذل فيها بالمشاركة مع عدد من بعض المشايخ والرجوع إلى عدد من المصادر، وهي كلمة فقط، كلمة، ما أقول سطر ولا جملة، لأن لا منهج ألا نتعدى نص مهما كان إلا وقد بينت في حدود طاقتي وقدرتي مع المنهج الذي التزمنا به. فهذه هي الفكرة على كل حال، وهذا هو الموضوع. نظرا كما قلت أن بقي غير هذا الدرس 3 دروس، وحتى في آخر درس نعلن ما توصلنا إليه وما يتوصل إليه بعد التشاور، وخاصة سبقا قلت لكم أن هناك لجنة تشرف على هذا الدرس تناقش ما يتوصل. فالقرار ليس لي فرد وحدي، لكن بعدما نطلع على ما تكتبون وتبدون من آراء، وبخاصة ما رأيت من تجاوبكم في مرات كثيرة، أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح، لعدم التساوي أو الجهل به. ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه مالك وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح، حديث رواه مالك وأبو داود حديث صحيح. أما ما ذكره الماتن وهو لا يصح بيع فرع بأصل كزيت بزيتون وشيرج بسمسم، كل هذه فروع من الأصل، فلا شك أن الزيت فرع عن الزيتون كما تعلمون، وكذلك الشيرج بالسمسم والجبن من اللبن فهو فرع عن اللبن، وهكذا. والزلابية، الزلابية حلوى معروفة، حلوى معروفة تصنع من نوع من القمح، وحتى موجودة الآن يعني تصنع من أنواع. فالشاهد أن هذه فروع من أصول، أصولها ربوية لأنها مكيلة أو موزونة وهي قوت يعني مطعومة، لكن الفروع هل يجوز هذا؟ فقال: لا يجوز لعدم التساوي أو الجهل به. وسبق أن كررنا في الأسبوع الماضي القاعدة المعروفة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذه القاعدة يذكرها العلماء، حتى إن الإمام الشوكاني رحمه الله بوض عليها بابا وقال: الجهل بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، تجدون في نيل الأوطار في الجزء الثالث. فبوض على هذه القاعدة باب وذكر فيها بعض الأحاديث، فهي قاعدة جميلة وجيدة واضحة. فلذلك بنى المؤلف هنا إلى أنه لا يصح، لصعب ضبط هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال: ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لحديث سعد كما هو أمامنا هنا، وهذا حديث صحيح. قال: أينقص الرطب؟ لأنه ما في شك أن رطب، صاع من رطب بصاع من تمر فرق بينهما، لكن استثنى العلماء مسألة مهمة جدا هنا سأقف معها قليلا، وإلا ستأتي بإذن الله في باب مستقل، لكن أحيانا نحتاج إلى التعريف بشيء مختصر وإن كان سيأتي مستقبلا لنبني عليه ما يأتي بعده. استثنى العلماء من ذلك بيع الرطب بالتمر العرايا، بيع العرايا. أما منع بيع الرطب بالتمر فواضح للحديث الذي أمامنا وهو نص في المسألة: أينقص الرطب إذا يبس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم ذلك لكن هذا أسلوب من أساليب التقرير. قالوا: نعم. قال: لا. لماذا؟ لأنه لما كما قلت لكم صاع، لأنه يعتبر من المكيل التمر، صاع من رطب وصاع من تمر، قال اختلف في هذه الحالة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة، لأنه قد يقول قال: كيف ما دام هذا صاع وهذا صاع؟ نقول: لو تحول الرطب إلى تمر بعد فترة ويبس سينقص عن الصاع، طبيعي سينقص، أن الرطب فيه ماء وفيه انتفاخ، بينما إذا يبس ستكون أقل من صاع، صار فيه تفاضل، وممنوع كما تعلمون التفاضل في هذا الجانب من ربا الفضل بالإضافة إلى ربا النسيئة. لكن استثنى من ذلك مسألة وهي العرايا، بيع العرايا. ما هو بيع العرايا؟ قلت لكم هو باب طويل وسيأتي إن شاء الله وفي تفاصيل وما هي شروطه وضوابطه، لا أحتاج لكم، لكن سأذكر فيه ثلاث مسائل فقط. بيع العرايا إذا جاءت النخل وبدأ خراف النخل، يعني يؤكل رطب، وتعرفون الإنسان إذا عنده نخلة وقد استوت يأخذ منها كل يوم مقدار حاجته، هذا الذي نحن نشتري في السوق كما تعلمون أول أيام الرطب، ثم يباع تمرا بعد ذلك بعد جداد. وذلك تجد أن الفلاحين يخرفون، يسمونها الخراف، الخراف غير الجداد، الخراف هو وقت الرطب، كل يوم يأخذ ما يجد أنه قد استوى ثم يبيع في السوق رطبا. أما الجداد فهو إذا انتهى جده وقد يكون يبس أو قارب اليبس، يختلف النخل في ذلك، هذا غير ذاك. يأتي إنسان لشخص ويقول: يا أخي الكريم، أنت فلاح وعندك نخل وأنتم الآن تأكلوا الرطب، فأنا والله ودي أكل رطب لكن ما عندي فلوس، ما أستطيع أشتري، لكن عندي باقي، عندي تمر من العام الماضي، عندي تمر من العام الماضي أريد أن أعطيك هذا التمر الذي عندي وتعطيني من هذا، يعني بأخذ نخلة مثلا، تقدر النخلة وأنا أخذها، هذا يسمى العرايا. فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة بضوابط وشروط، منها أن يكون هناك حاجة، يعني إذا كان عند الشخص الذي يريد يشتري أو يبيع التمر الرطب عنده مال، لا نقول اشتر النخلة، اشترها ينتهي الأمر، لأن يجوز بعد أن تستوي النخلة إذا بدأ زهوها اشترها بمئة ريال ولا بألف ريال، ما في داعي تلجأ إلى هذه الحيلة التي فيها ريال. لكن قد تقول ما عندي مال، ما عندي شيء، لكن عندي تمر كثير، عندي مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو باقية على حسب الله. فنقول تكون لك حاجة ليس عنده مال، ألا تزيد عن 5 أوسق، لأن بعد 5 أوسق ونصف كما تعلمون 60 صاعة معناه 300 صاع، هذه تجارة ما صارت للتفتة، والإنسان ما يمكن بيأكل بيته بيأكل 300 صاع، إنما المقصود للتفكر، يعني يريد أكل مثل الناس، يعني ما يمكن المناسب يأتي ضيف تأتي تدخل عليه يقدم لك تمر والناس في وقت عز السوق الرطب، سيستغرب الناس هذا الأمر، أولاده أيضا. فللحاجة إليه سواء حاجته هو أو إكرام ضيوفه أو إزالة ما توهم من بخل أو غيره سيحتاج إلى الرطب. طبعا حاجة للرطب محدودة ما تتعدى 5 أوسق، فهذه تجوز. لكن كيف تجوز؟ تجوز تقدر يأتي الخارص، وهذا فن يا أخوان، هذا فن، ولو أعطينا كل صاحب فن فن لنحلت مشكلات كثيرة جدا. في ناس عندهم فن في تقييم التمر، في ناس عندهم فن في تقدير المسافات. أذكر يوم من الأيام كنت مع شخص نزل بيت، ففي واحد معنا شخص، فقال ما شاء الله كم طول البيت؟ فقال له صاحب البيت اخرس، كان 30 متر، كان 30 متر ونص، بس نظر بالعين فقط بالعين. فيوجد ناس عندهم قدرة، يمكن غير يمكن يقول 60 متر 70 متر ما على أو 10 أمتار، ليس كل الناس سوا. ففي ناس يخرصون معروف يعرفون يخرصون النخل، فيأتي من يخرص هذه النخلة ليس يخرصها الآن كم هي من كيلو أو كم هي من وزنه أو كم هي من صاع على حسب، يخرصها الآن وكم مقدارها إلى يمست. فإذا يقول كم عندك أنت؟ يقول الله أنا عندي الآن 100 صاع من التمر. يقول هذا النخل 5 نخل وهي رطب الآن، لو إذا جديتها ويبست تصبح 100 صاع، يعني نفس المقدار أقصد، فيقدر. هذا يسمى بيع العرايا بالشروط التي أشرت لكم إلى بعضها، والعلماء لهم تفاصيل، لأنني أرى أنه ليس هذا وقت الدخول في تفاصيلها. وإذن فهذه شروطها، فذكر العلماء كما قلت لكم أنه لا يجد ما يشتري به من السوق، أن يكون محتاج إلى هذا التمر، أن يكون مآله إلى أن يخرس بقدر التمر ولا يخرس الآن، أن يكون أيضا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن تكون 5 أوسق فأقل، يعني 300 صاع فأقل. هذه مسألة العرايا. إذن خرجت عن المسألة التي قرأنا سوق، قال ولا يباع، هنا واضح المؤلف يقول ولا يصح بيع الرطب بالتمر. نقول نعم، ماذا قال المؤلف صحيح والحديث واضح، لكن نستثنى منها بيع العرايا. المسألة الثانية، هل يلحق العنب بالتمر؟ المؤلف يقول والعنب بالزبيب ما يجوز، لأن العنب غير الزبيب، العنب تعرفونه في أصول أوراقنا، بينما الزبيب يبس، وفرق بينهما. لو جئت الآن بكيلو مثلا أو بصاع من العنب وصاع من الزبيب، إذا تحول العنب إلى زبيب سينقص في هذا الحال. اختلف العلماء، بعضهم قال لا فقط نقتصر على هذا الحديث، يعني العرايا ما تكون فقط إلا في النخل. قال آخرون وهو القول الراجح حتى العنب أيضا، الناس يحتاجون للعنب أكثر مما يحتاجون إلى الزبيب وقت وجود العنب، كما أنك تحتاج إلى التمر للتفكر فيه. واحد يقول الله أنا عندي 50 كيلو أو 100 كيلو أو 100 صاع من الزبيب، أريد تبدله بهذه الشجرة من العنب، فيأتي الخارص ويخرصها. فالقول الصحيح نقول نعم يجوز، القياس هنا جائز، وكما جازت استثنية العرايا في النخل فتستثنى في العنب أيضا، هو خلاف مسألة خلافية، ولكن أذكر لكم القول الراجح. بقيت المسألة الثالثة، أنا قلت لكم لن أطيل. طيب هذا قلنا إذا كان الشخص عنده تمر ويحتاج إلى الرطب، هذا صحيح والحديث صريح فيها بجوازها، لكن لو أن صاحب النخلة هو المحتاج للتمر، واحد فلاح قال أنا عندي الآن نخل تمر، يعني نخل رطب، واحد قال إيش رأيك أنا والله محتاج تمر الآن، لأنه قد يريد يصنع منه شيء، قد يكون يحتاجه لسبب معين، إيش رأيك تعطينا هذا التمر وأخرص لك بمقدارها من الرطب، هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء قال ما يجوز، نقتصر على حاجة من فقط صاحب التمر، والقول الآخر وهو الراجح أنه كما جازت لصاحب التمر تجوز لصاحب الرطب بهذه الضوابط، لأن الحاجة هنا ليست حكرا على هذا أو ذاك. أقول هذا هو القول الراجح والله أعلم، أي أن صاحب الرطب، لأن الرطب قد يحتاج وقت حتى يصبح تمر، فهو الآن محتاج إلى التمر لسبب من الأسباب، وقد يحتاج أحدنا أحيانا إلى التمر مع وجود الرطب، فاحتاج إلى التمر قال أنا ما عندي تمر، واحد عنده تمر قال أعطيك هذه النخلة تتفكر فيها وتعطيني مقابلها تمر، ويأتون بالخارف بنفس الضوابط والشروط التي خلاف بين العلماء، والقول الراجح الجواز. هذه ثلاث مسائل كلها تتعلق في بيع العرايا استثناء من هذه المسألة والله أعلم. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، رواه البخاري. قال جابر رضي الله عنه المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة، ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي. نعم، هذا إنسان عنده زرع، عنده زرع، وجاء إنسان قال سأعطيك عندي بر من العام الماضي وتعطيني ما يقابله من هذا الزرع، نأتي بخارص ويخرصه، نقول لا، لأنه مهما كان الخارص لا يمكن يكون دقيق، الأولى أجزناها للحاجة، أما هذا قالوا لا يجوز. طيب نقول هنا حاجة، قالوا لوجود الحديث الصحيح النهي، لو لوجود الحديث ربما قلنا الحاجة تبيح ما كان سدا للذريعة كما أخذنا في القاعدة الشرعية، لأن ما حرم لذاته قاعدة شرعية، ما حرم لذاته فلا تجيزه إلا الضرورة، شرب الخمر محرم لذاته تجيزه الضرورة لما إنسان غص، أكل الميتة محرم لذاته، الميتة ما أجوز إلا الضرورة، إنسان أشرف على الهلاك إلا من اضطر، هذا تجيزه الضرورة، أما ما منع لا لذاته وإنما سدا للذريعة فتجيزه الحاجة، لكن الحاجة المقررة شرعا، لكن لوجود الحديث المانع هنا هي المحاقلة هنا قلنا لا، لأنه سيكون في فرق بين إذا أعطيته 100 صاع وبين تقدرنا له 100 صاع من هذا الزرع، إذا حسبناه ربما ما يصير 100 صاع، يصبح 99 ولا 80 ولا 110. والحديث هنا في البخاري نهى عن المحاقلة وفسره جابر مع بيع الزرع بالحنطة، يعني بين أنه لا يجوز، فهذا قال لا يجوز. نعم، ويصح بغير جنسه. طبعا الفرق 3 آصع، الفرق يعني هنا بمئة فرق، الفرق 3 أصواع، يعني 3 أصواع. نعم، ويصح بغير جنسه من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي، ولمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. هذه مسألة أخرى، الآن اختلف، صار بر بشعير، الكلام الأول بر ببر أو شعير بشعير، أما هنا فاختلفت الأجناس كما اتفقنا، إذا اختلفت الأجناس ماذا يكون؟ يجوز التفاضل ويحرم، لكن ماذا؟ النسيئة، يعني لا بد من التقابض، فإذا جاء إنسان وقال أريد هذا الحوض من الزرع من البر ب10 أصواع من الشعير، جائز لأنه يجوز التفاضل باختلاف الجنس، لكن بشرط التقابض، التقابض هو أن يقبض الحب الموجود ويخلي له حق التصرف في الزرع، هذا يعتبر قبضه، يخلي له خلاص يستطيع التصرف فيه، يبيعه، يحصده، يتصرف فيه، فهذا نوع القبض في مثل الزرع، لأنه لا يجوز أن تأتي أن تبيع الحب قبل أن يشتد وهو في سنبلة، ولا النخل قبل أن يزهو يحمر ويصفر. فإذا بدأ يحمر ويصفر يعني يستخدمه الآدمي يستفيد من أكله، أو الحب اشتد يعني أصبح حبا يمكن أن يحصد، هذا يجوز بيعه كما في الحديث الذي مر معنا. إذن يخلي له ذلك، والتفاضل لا إشكال فيه هنا، الذي العلة التي منعناها في المسألة الأولى لا وجود لها هنا، لأن خشينا في الأولى من التفاضل، هنا ما في إشكال لأن التفاضل جائز، يجوز الآن تأتي بساعين من الشعير بساع من البر، التفاضل واضح، لكن شرط، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط القبض ولا يشترط التساوي إذا اختلفت الأجناس كما اتفقنا. صاع من التمر بصاعين من البر يجوز بس بشرط التقابض، وهكذا. فالمسألة الثانية إذن جائزة بشرط التقابض، أي أن هذا يقبض البر الذي معه إذا كان برا أو شعيرا، وذاك يقبض الزرع. نعم، والله أعلم. طبعا لما نقول الزرع إذا كان زرع شعير والآخر بر أو العكس، أما إذا تماثل فهو في المسألة الأولى الممنوعة، والله أعلم. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين، أو دينار ودرهم بدينار، حسما لمادة الربا، نص عليه أحمد في مواضع، لما روى فضالة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود. ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه، لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في حنطة. هذه المسألة أسأل الله يعين ويفتح، لأنها من أصعب المسائل التي ستمر معنا اليوم. أولا بالنسبة للحديث الذي معنا حديث صحيح، لكن أشير إلى مسألة قد يكون الأخوة اللي معنا يحفظون البلوغ، والبلوغ اللي ورد اللفظ في البلوغ عن فضالة وفي غيره طبعا، لكن أذكر حديث البلوغ كمثال لأنه من أشهر ما يحفظ، أنه باثني عشر دينارا، بينما عندنا هنا قال فيها بتسعة دنانير أو سبعة ولم يشير لاثني عشر، والآخر صحيح. فنقول الحديث صحيح. الإمام الشوكاني في ليل الأوطار بيّن هذه الروايات، قال: ورد باثني عشر دينارا وبتسعة دنانير وبسبعة دنانير، فهل هذا يعتبر اضطرابا؟ كما حكم بعض العلماء قال: الحديث مضطرب فلا نعمل به. فكان جوابه من وجهين، جواب الحقيقة جزء من يعني كله مفيد، لكن في جانب يختلف عن الآخر. قال: ليس الحديث مضطربا، إنما هذه عدة قضايا كما أقول نصه، قال: بأنها كانت بيوعا، أي عدة بيوع شهدها فضالة، نعم، فرواها، فهي أكثر من حالة، فمرة روى حالة في 12 دينار، ومرة في 9 دنانير، ومرة في 7 دنانير، ولا يمنع وجود هذا. القول الثاني أنه قالوا قد يكون أنه اللفظة هذه فيها سبب رواية، لكن قال الحافظ وغيره أن الأصل الذي من أجله سيق الحديث لم يختلف، سواء قلنا سبعة أو تسعة أو اثني عشر، كلها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفصل ومنع هذا البيع. قالوا: فمكان الشاهد متفق عليه، ليس فيه اضطراب، وكونها وردت في بعض الروايات بسبعة أو تسعة أو اثني عشر لا تؤثر في المقصود، فلا يعد اضطرابا. الإشكال الاضطراب لو كان حدث في مكان الشاهد، فكل الروايات سواء قلت 7 أو 9 أو 12 كلها قالوا ردها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع هذه البدعة وأمر أن تفصل أو تفصل. المعنى واحد. فإذا قال الحافظ هنا لا يعد اضطرابا، وهذا فقه الحقيقة وخاصة الأخرى في جانب الفقه والحديث، أنه ليس كل اضطراب في الحديث أو لفظة في الحديث يوجب ضعف الحديث. فإذا كان الاضطراب في لفظة لا يؤثر على الأصل المتفق عليه ولم تضطرب فيه الروايات جميعا فيبقى الحديث يعمل به. إذن فسواء قلنا إن عدة حالات 12 دينار أو 9 أو 7 شهدها فضالة ورواها وجمعها على حسب روايته، أو قلنا لا أن الحقيقة الحالة واحدة ولكن حدث الاضطراب في الرواية يعني 9 أو 7 أو 12 لكن متفق على أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه وأمر أن تفصل، فمكان الشاهد الذي من أجله في أبه ما فيه اضطراب. فليس كل وجود قال لفظ هذا معنى بعيد، لأن إذا بعض المحدثين إذا رأى الاضطراب ولو في لفظه رد الحديث، وهذا غير صحيح. من أراد مزيد من التفصيل فليرجع إلى كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ويجد التفصيل في هذا بما هو ما لا يتسع المقام له. إذن هذه المسألة الأولى. نأتي لأصل الموضوع. ما هو أصل الموضوع؟ قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعها أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم مثلها. كلمة مد عجوة صار مصطلح عند الفقهاء، وإلا لو اختاروا غيره نهان الأمر. ومقصود بمد عجوة أن يؤتى بشيء ربوي، بر شعير الربوية المعروفة، تمر ملح، ويراد أن يباع ومعه مع هذا الربوي أو معهما كما قال المؤلف أو مع أحدهما شيء، سأفصل إن شاء الله. قال هذا اصطلح عليه العلماء بتعريف، الفقهاء يعرفونه من يوم تقول مد عجوة يعرفونه، زي المختصرات زي الرموز، أشبه ما يكون الآن تشوفون بعض الشركات تضع لها رمز لها فتعرف الشركة، هذه تعرف البيعة عند العلماء. المقصود أنه بيع شيء ربوي نجد أنه صاع من البر ودرهم، بصاع من البر أو بصاع ودرهم أو صاع ودرهمين كما سأفصل لكم، فتجد أن مع الشيء شيء آخر ليس من جنسه. ولعلي أذكر لكم قصة طريفة من الحيل التي لكن غير صحيحة. يقول الرجل رجل عنده جمل فنذر قد مرض إن شفاه الله لا يبيعن هذا الجمل بريال أو جنيه أو دينار حتى ما أحدد. لما شفي شاف الله صعب يبيع الجمل بريال ولا بدينار ولا، فذهب لي يقول إني فقير. الحقيقة ليس بفقير لكن ذهب لي فقير قال والله أنا نذرت أني أبيع هذا الجمل إن شفاني الله بدرهم أو دينار أو جنيه. الآن شفان الله شو سوى صعب أبيع الدرهم. قال اربط معوديك وقل الجمل الدرهم وديك بألف. أي نعم. عاد يقول هو يحرج عليه الناس يقول والله يزين الجمل بس تديس غالي. أي نعم. طبعا هذه حيلة غير شرعية، هذه حيلة غير، لكن ربط معه من غير جنسه. هذا اللي أردت علاقة بمثال مد عجوة، ربط مع الجمل ديك، فرق بين قيمة الديك وقيمة الجمل، هذا مد عجوة. مد عجوة لها حالات، أذكر لكم أبرز الحالات ثم أبين لكم الحكم الشرعي فيها. صاع من بر، معنى صاع من بر، يأتي ويقول أبيع بصاع وريال، هذه الحالة الأولى. صاع من البر يقول أبيعه بصاع من البر وريال. الحالة الثانية صاع من البر بريال وريال، صاع يضع عليه ريال يبيع بصاع من البر وريال. لاحظوا التساوي الفرق بين المسألة الأولى. الأولى ما فيها صاع فقط لكن صاع وريال يبيعها، هذا لا، صاع الحالة الثانية وريال بصاع وريال من بر آخر. الحالة الثالثة ساعين من بر، اثنين ساعين من بر، بصاع من بر وخمسة ريالات. قلت لكم تحملوا هي صعبة لكن إن شاء الله سأحاول أبسطها. بصاع من البر وخمسة ريالات. الحالة الرابعة، صاع من البر والريال بستة ريالات. صاع من البر والريال بستة ريالات. نأخذها واحدة واحدة. المذهب يقول لا يجوز، هذه مدعجوة، حكموا على كل هذه الحالات بعدم الجواز، لأنه معه من غير جنسه بشيء، سواء معه من جنسه أو معه ما قال كما بيّن بالأمثلة، قالوا لا يجوز. القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال نفرق. أما الحالة الأولى صاع من البر فقط بصاع وريال ما يجوز. لماذا؟ لأننا الصاع الثاني والريال لازم يقابل هذا الصاع الأول، فلنقول أن الريال يوافق 10% من هذا الصاع، معناه الصاع صار صاع بمقابل صاع إلا 10%، فصار فيه تفاضل، لأن ما يمكن يكون الريال تبرع. أعيد المسألة، صاع من البر أقول شرط تعطيني صاع وريال، ما يجوز، لأنك لما قلت كم ريال لا بد يقابل قيمة، لا بد يقابل قيمة. طيب إذا قابل قيمة مما أعطيتك 10% 5%، معناه نقص الصاع في مقابل الصاع الآخر، معناه ما تماثل، فهنا أصبح ربا فضل، أصبح في ربا فضل قطعا واضح. أما الحالات الأخرى، صاع من بر وريال بصاع بر وريال، يقول شيخ الإسلام صاع مقابل صاع وريال مقابل ريال، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء، صاع مقابل صاع والريال مقابل ريال، فيقول ما فيها ربا. الحالة الثانية، صاعين من بر بصاع من بر وخمسة ريالات. ليش أنا قلت خمسة ريالات؟ هذا تقدير من عندي، على حساب صاعين من بر بصاع وخمسة ريالات، على أساس أن قيمة الصاع كم؟ خمسة ريالات، فنقول صاع مقابل صاع والصاع الثاني مقابل خمسة ريالات. قد تقولون لي لماذا اختلف عن الأولى التي صاع مقابل صاع وريال؟ لا، فرق بين المسألتين. الثالثة لما قلنا صاع من بر وريال بستة ريالات، يقولون تجوز، ريال مقابل ريال وصاع مقابل خمسة ريالات، كأنك تقول تعال أبيعك هذا الصاع بخمسة ريالات والريال مقابل الريال معناه يعطيك ستة ريالات، فلا حرج فيه. إذن هذه الصور قال شيخ الإسلام إنها جائزة، إن الصورة الأولى التي هي صاع بصاع وريال، لأنه واضح لما تقول صاع وريال أن الريال أخذ نصيبه من الصاع فنقصت، فاختلف الصاعان، واحد أقل من الآخر فمنعناه وحرمناه. أما الأخرى ما دام يمكن القسمة فنقول صاع مقابل صاع وريال مقابل ريال، صاع نعم صاعين من بر صاع مقابل صاع وصاع مقابل خمسة ريالات، أيضا صاع من بر وريال الصاع مقابل خمسة ريالات والريال مقابل ريال، لا حرج في ذلك. قال تدعو له الحاجة، وهذا مبني على اليسر، والمعاملات الأصل فيها الحل. أقول هذا هو القول الراجح، وهو اللي تماشى مع سعة الشريعة، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما المسألة التي أشار إليها المؤلف، التي الحديث الذي استدل به فواضح أنه كالمسألة الأولى، لأن الحديث الذي استدل به المؤلف خمسة سبعة دنانير أو تسعة أو 12، ماذا وجدوا في القلادة؟ أكثر من هذا الدراهم، وفيها خرج، طلع التفاضل واضح، التفاضل واضح، لأن يقول فلما فصلت وجدوا فيها أكثر من 12 دينارا، فمعناه كأنه باع 12 دينار ب14 دينار ذهب. وفي بالمناسبة قاعدة، عندما نقول الدرهم نقصد فضة ودينار ذهب، هذه قاعدة الفقهاء، إذا قال لك دينار يقصدون ذهب، درهم فضة، 10 دنانير تقوم بالفضة، عفوا بالذهب، و10 دراهم تقوم بالفضة، هذا مصطلح معروف يعني، فمرجع الدنانير للذهب ومرجع الدراهم للفضة. إذن فواضح الحديث، فالحديث كالمسألة الأولى، أنه مبلغ خالص مقابل مبلغ آخر وزيادة، فالربا واضح فيه، التفاضل واضح، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في الأول ما كان يعلم المشتري، لكن لم نقل إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والدليل لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل، فلما فصلوها وجدوا فيها أكثر من القيمة، فكأنه باع 12 دينار ب 14 دينار أو 15 دينار بالإضافة إلى الزيادة، فأصبح ربا صريح واضح فممنوع. هذا ما يسمى مد عجوة، وأرجو أن أكون وفقت في إيضاح هذه المسألة، والله أعلم. لعلنا بس نأخذ سطر فقط ونقف، لأن حتى نكمل الدرس القادم، لأن أمامي مسائل مهمة ودقيقة، وسأضمنها بعض المستجدات في الدرس القادم، في مسائل مستجدة، وإن بقي وقت في الدرس القادم كما اتفقنا في الدروس القادمة سأأخذ مسائل في الربا مستجدة بإذن الله، ولكن نأخذ سطر واحد حتى نقف على ربا النسيئة. نعم. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس، ويحرم ربا. لا خلاص، الآن بدأ هو المؤلف الحقيقة المفروض يقول فصل في بعض العلماء أو بعض المصنفين قال فصل في ربا النسيئة، ويحرم، من هنا كلمة رحم ربا النسيئة، يعني ما يأتي فيه ربا نسيئة، لأننا عندنا ربا فضل وربا نسيئة. أكثر الحديث الماضي كان في ربا الفضل، وجاء ربا النسيئة تبعا، وما سيأتي هو ربا النسيئة، وإن جاء ربا الفضل فهو تبعا، فسنقف عند هذا الفصل. ولذلك في الزاد اعتبروا فصل مستقل، اعتبروا الربا النسيئة مستقل، سنبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. لكن أخذ السطر الأول، أعده مرة أخرى يا شيخ. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. الفلوس يعبر عنها العلماء، يقول هي الأشياء اليسيرة مثل الحديد، يعني مثل القرش والهللة. نعم، القرش والهللة ونحوها. بعض العلماء يقول التي لا يعتد لها، تجد كل عملة لها، مثل الدينار الكويتي مفرد من فلس، يقول لك من فلس، تجد أن الريال مفرده قرش أو هللة، قرش 20 قرشا أو 100 هللة، تجد حتى الدولار سنت، وهكذا. هذه الأشياء اليسيرة التي عملة توازن السعر. فيقول واحد جاء بدرهم، الدرهم اتفقنا على أنه ماذا، ذهب ولا فضة؟ فضة. هذا اللي قلت لا بد فهمها حتى نقول لماذا قال مالك كذا. فضة، الدرهم فضة، قال أعطني بنصفه فضة، ومعروف النصف، نصف الدرهم معروف، أعطاه فضة وبالنصف الآخر قروش. يقول يجوز، لأنه فيه تساوي بالنصف، والنصف الآخر في بيع الشراء جائز ولو تفاضل القروش. طبعا سنأتي مستقبلا في موضوع هل يجوز الصرف في أكثر أو أقل، إن شاء الله هذه المسائل الحادثة التي أسأل الله أن يوفق في عرضها في الدروس القادمة. هل يجوز مثل الريال أصرفه في 21 هللة أو 21 قرش أو 19 قرش كما كانوا يفعلون؟ أسأل الله أن يوفق في عرض هذه المسألة في دروس قادمة، الدروس الباقية. لكن نحن مع مسألة معينة، إذا جاء بدرهم وقال أعطني نصفه فضة والنصف الآخر قال جائز، وهذا ما قال المؤلف صحيح، حتى لا يتصور أنه يشتبه بمد عجوة، حتى لا يتصور أنه بمد عجوة. وهذا ما يجعلنا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أن ما دام يمكن فصل الشيء فلا حرج، صاع وريال بصاع وريال يفصل لا حرج ويحدث التساوي. نعم، صاعين بصاع وخمسة ريالات يفصل ويحدث التساوي، وهكذا كما بينا في المسائل الماضية. هذا الترجيح من المؤلف يجعلنا نرجح ما ذكرت لكم وذكر شيخ الإسلام من أنه راجح. لعلي أقف في عند هذا الحد، ولأن الأسئلة حقيقة كثيرة جدا، والله أعلم. أسئلة كثيرة، ولذلك ما أكملنا في الأسبوع الماضي، لعلنا نكمل وما بقي من أسئلة كالعادة الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه آخر درس يعتبر في هذا الشهر، أقول في هذا الشهر. إن احتجنا بالنسبة لأسئلتكم نجلس بعد العشاء، جلسنا في الأسبوع القادم نص ساعة أو إذا لم نحتج فلا حاجة، لأن معي أسئلة كثيرة من الأسبوع الماضي ومن هذا الأسبوع، ومسائل تحتاج إلى تنبيه، وأسأل الله التوفيق والسداد. تذكرون الحديث الذي قلت في الشخص الذي يسبح في نهر من الدم وعلى الشاطئ رجل من قوم الحجارة وآكل الربا، حديث سمرة بن جندب. هذا الحديث صحيح البخاري، كنت قلت وقتها لعله في الإسراء أو في المعراج، ونبهني الشيخ أبو عبد الرحمن أنه إنما كان في الرؤيا، وطلب مني بعض الأخوان مزيد من التأكد، وقل نعم هو في صحيح البخاري، نعم وهو آخر حديث في باب تعبير الرؤيا. نعم، فعندما قصد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الملكين، بس ما بالتثبت، وإلا قلت لكم المعنى ما يختلف سواء هنا أو هناك. أيضا من المسائل هذه مسألة مسائل الربا، بس ما حررها الأخ، أخذ عندها. هذا الأخ يسأل عن موضوع الجمعيات، ولعلي أجبت في الأسبوع الماضي عنها، موضوع جمعيات الموظفين. نعم، يمكن يتكرر. يقول هل صحيح أن في الخروج من المسجد بعد الأذان في نهي؟ نعم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لكن إذا كان لحاجة معتبرة والإنسان سيذهب إلى مسجد لن تفوته الصلاة فلا حرج، إذا كان لحاجة معتبرة فلا حرج في ذلك. يقول كثرت هذه الأيام الشفاعة في الحدود وخصوصا في عتق رقاب القاتلين، فهل هذا جائز؟ باب القصاص يختلف عن غيره، القتل قد يكون حدا وقد يكون قصاصا. نعم، فإذا كان حدا فلا يجوز إطلاقه، أما إذا كان قصاصا، وذلك تلحظون في بيانات، لو قرأتم بيانات وزارة الداخلية أحيانا تقول قتل فلان قصاصا، مثل اليوم في الصحف شيء من ذلك، وأحيانا يقول لا قتل حدا، إذا كان حد لا يشفع فيه ولا يجوز الشفاعة فيه. أما إذا كان قصاص فعفى أهل المقتول، عفى سواء عفو مطلق ولا إلى الدية، فهو جائز والعفو مندوب إليه ولا حرج فيه. هذا الأخ يقول درس واحد في الأسبوع لا يكفي، هل يمكن أن يكون هناك درس آخر؟ أتمنى، ولكن كما تعلمون ليس بالأمر الالتزام أيها الأخوة، ليست العبرة بعدد الدروس. أنا نصيحتي لأي أخ قبل أن يبدأ درسا أن ينتبه، هل يستطيع؟ هل ظروفه تسمح؟ هل يواصل؟ قبل أن أبدأ هذا الدرس جلست سنتين من 1405 إلى 1407 وأنا أدرس هذا الموضوع، حتى وصلت إلى قناعة بدء الدرس، ولكن الحمد لله منذ بدأنا كما تعلمون لم يتوقف الدرس إلا في الظروف التي توقف فيها أو في العطل أو نحوها. القضية ليست قضيته ولم يتغير عن يومه، هذا توفيق من الله وإعانه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان أحب العمل إذ ما داوم عليه صاحبه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن الإتقان صعب، ولكن قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لم تحصوا. القضية أخي الكريم ليست أن أفتح درسين أو ثلاثة ثم توقف ثم تغلق. نسمع بعض طلاب العلم يبدأون دروس ثم يتوقفون ثم يغيرون الكتاب، هذا غير صحيح. من عوامل نجاح أي عمل استمراره وثباته واستقراره والملازمة عليه. ودائما أقول للإخوان إذا علم الطلاب أن الشيخ أو المدرس قد يغيب ولو بنسبة 5% يبدأ الغياب، لكن إذا علموا أنه لا يغيب إلا لأمر شرعي، عاد هذه أمور لا نستطيع أن نتحدث فيها، يختلف الأمر تماما. مبدأ الالتزام مع كل أسف اسمحوا لي أن أقول قضية ضعف خاصة في طلاب العلم. أحيانا والله يكون يا أخوان عندنا موعد مع طلاب علم، ما أتحدث مع ناس عادي، طلاب علم ولا يحضر إلا نسبة 30 أو 40% من الأشخاص، الذين غابوا 60% تقريبا أو 50% قد يكون اعتذر منهم 20%، نسبة 20% البائقة بدون اعتذار. مبدأ الانسجام ليس سهل، وليت نصيحة لكل أخ قبل أن يدخل في عمل أن يدرسه وأن يشاور ثم ينظر إلى ظروفه وإمكاناته ثم يستمر. ولذلك نجد أمثال مشايخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مبدأ الانسجام عندهم أمر عجيب جدا. الشيخ بن عثيمين إلى آخر أيام حياته أي قبل وفاته بأيام، آخر يوم في رمضان يلقي دروسه في الحرم. الله يا أخوتي الكرام، أذكر قبل في منتصف السنة التي توفي فيها في رمضان ذهبت لزيارته، وكان في الحرم في غرفة خاصة على الطبع بجواره ومعه أهله فوق باب العمرة يسمى باب الملك سعود، مكان كبير. فاعتذروا لكن قالوا أن فلان موجود، قال إذنوا له. فجلسنا في صالة ما نرى الشيخ، الشيخ في غرفة طبية يلقي الدرس. وأذكر أن الدرس كان: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. هذا آخر ما سمعت من الشيخ رحمه الله، حديث ابن مسعود. فالشيخ يشرح الحديث طبعا منقول للحرم كلنا كما تعلمون على أماكن الاسم، وشرح الشيخ بعد التراويح الدرس. ولما انتهى من شرحه كان بجواري أحد طلاب العلم، قلت له: الحقيقة أنا استفدت دروسا من أعظم هذا الدرسين. قلت: ما ذكره الشيخ عن شرح الحديث، وهذا قد نجد بعض ما ذكر الشيخ في بعض كتب العلم، لكن الشيء الذي وجدته ولا أنساه أن كيف الشيخ في هذه الحالة وفي هذه الظروف ويلقي الحديث كلمة كلمة ويصر على إلقاء درسه. فاستؤذن لنا فدخلنا عليه، وجدته على السرير رحمه الله، وزنه أقل من 30 كيلو، والأجهزة مرتبطة فيه، أجهزة طبية. وسلمنا عليه ودعونا له وودعنا، وكان آخر ما رأينا رحمه الله، ونسأل الله أن يراه وإياكم في جنات النعيم. فتعجبت من هذا الإصرار وهذا الالتزام، واستمر يلقي دروسه. وتعلمون أن فيهم 29 أو 30 أغمي عليه، ثم ذهبوا إلى جدة. فلما أفاق قال: أين أنا؟ قال: أنت في جدة. قال: لماذا أخرجتموني؟ قالوا: الحالة إسعافية. قال: أعيدوني الحرم. قال: يا شيخ، ما بقي إلا ليلة. قال: لا تحرموني، قد تكون آخر ليلة في حياتي في رمضان يعني بالنسبة له. فكان كذلك، فأعادوه للحرم وبقي فيها ويصلي مع الإمام ويلقي درسه وهو في هذه الحالة. ثم بعد ذلك بعد العيد ذهب إلى المستشفى وتوفي رحمه الله بعد أيام. مبدأ الالتزام مبدأ ليس بالأمر السهل، الجدية في الحياة. ولذلك نلحظ عن بعض الإخوان كما قلت لكم أن عدم جدية لحضر الدرس أو يغاب، عدم جدية في التحضير، كل هذا يحدث خلل. ثم يقول بعض الإخوان: لماذا لا يحضر عندي طلاب؟ فهذا جوابي لهذا الأخ، وأطلت لأن قضية منهج وليست قضية شخص. حدثت عن الأسهم، وأنا أعتذر عن جواب عن الأسهم، وتحدثت عنها سابقا في هذا. حقيقة جتني رسالة مؤسفة يعني أقرأها عليكم أو بعضها أو معناها. يقول إن بعض الأخوة ينقلون عنك أني أنا أني أجيز قتل الأشخاص الكفار في السعودية يعني في البلد، وهذا والله سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا أن الأخ أكد لي هذا، وهو من يسمع الكلام هذا الآن حاضر معنا في الدرس، وأرسل لي الورقة الآن، وقال لي الأسبوع الماضي وبتذكرني في الدرس، أبدا أقول هذا باطل وكذب. ولي مقال سينشر إن شاء الله في مجلة البيان ببيان الحكم الشرعي، وتحدث في سورة القصص وغيره في هذا الموضوع. ولا يستطيع أحد، لا محاضرة ولا درس ولا كلام خاص، لأن أنا ليس عندي كلام خاص وكلام عام في مثل هذه القضايا، منهجي واضح. أقول هذا لا يجوز، وبينت. ومن أقوى ما وقفت عنده قصة موسى والقبطي. يا أخوان، القبطي في دولة ملحدة، فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، والقبطي بحد ذاته من جنود فرعون وظالم وكافر، ومع ذلك موسى عليه السلام لا يريد قتله إنما وكزه. فلما قتله مباشرة قال: هذا من عمل الشيطان. ثم قال: رب اغفر لي. قال: فغفر له، لو لم يكن ذنبا لما غفر الله له. ثم لما يقول بعض الأخوة: لما ناقشتم هذا قبل بعثة موسى عليه السلام، قلت: نعم قبل بعثة موسى، لكن لما بعث موسى عليه السلام وقال له فرعون: فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ماذا قال؟ ما قال: لا هذا جهاد. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ثم يقول بعض الأخوة لا، أن هذه القضية ليست شرع لنا. قلت اقرأوا كلام الإمام السعدي، يقول كل ما في سورة القصص فهو شرع لنا، لأن الله جل وعلا قال طاسين من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، شوف من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أنها شرع لنا. ثم إن الأدلة من الكتاب والسنة تؤيد هذا، ما في شيء يخالف هذا. ثم يوم القيامة يعتذر موسى عليه السلام من الشفاعة الكبرى، قال لأنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. هذا لا علاقة له بموضوع الجهاد في ميادين في العراق، وتعرفون أنني من أقوى من يؤيد الجهاد. أقول نعم العراق فيه جهاد، وفلسطين فيها جهاد، والشيشان فيها جهاد، وأفغانستان فيها جهاد، والصومال فيه جهاد، والفلبين فيها جهاد، جهاد لا شك في ذلك. لكن أن تكون مثل هذه الأعمال ويقال عنها جهاد، أقول ليست من الجهاد. هل نبي من الأنبياء قاتل في قومه؟ كل الأنبياء يؤتون بنبي واحد قاتل قومه في بلده، سبحان الله. الأمر واضح يا أخوان في هذه القضايا. طيب مسألة التطرف، مع كل أسف التي يستدلون بها ظلما وخطأ، التطرف لها حالة معينة، العدو مقابل وتترس ببعض المسلمين، وإن لم يقتل المسلمون المتترسم استعصل المسلمون، استعصل فأجمع العلماء على قتله، هذه الحالة. أما يأتي يفجر ويفجر مباني وغيره يقول هذا التترس، ألم يقل الله جل وعلا في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تفجير ويقتل أبرياء ويقتل صغار كبار متأولة، الأمر ليس سهل. فأقول لهؤلاء الأخوة الذين نسبوا لمثل هذا كان يتقوا الله جل وعلا، وأقول للأخوة ما ينسب لبعض المشايخ أو طلاب العلم يجب أن لا يخذ بإطلاقه. اسمحوا لي أكون أكثر صراحة معكم. في خلال الأسبوعين الماضيين جاءني بعض الإشرار، أذكر جاءني اثنان من الأخوة الذين سجنوا سجن تنعمه، ودعوتهم إلى البيت وجلست معهم محبة لهم وتقديرا لما ابتلوا به في السجن عدة سنوات، وهم أهل بذلك، شباب خيار طيبين، جاءوا هنا فترة ثم خرجوا والحمد لله. لكن جر الحديث بعضه بعضا، فقالوا لي نريد نسألك عن بعض المشايخ، لأننا بعد سبب غيابنا هذه السنوات 5 سنوات سمعنا أن بعض المشايخ صار له كذا وبعضهم. قلت لا أسمح أن أتحدث عن أي أحد المشايخ إلا عن واحد فقط، هو تحدث كما شئت، أما غيره لا أسمح. قالوا من هو؟ قلت تحدثوا عني، حدثوني ما يخصني أنا، أما غيره والله لا أسمح بكلمة واحدة، لست وكيلا عن أحد، أدافع وأتكلم، اذهبوا إليهم موجودين تحدثوا معهم. فقالوا طيب تفضل. قلت أعطوني ما عندكم. فبدأوا بصراحتهم ومحبتهم، قالوا بلغنا أنك فعلت كذا وكذا. فأقسمت لهم بالله الذي لا إله إلا أنني لم أفعل هذا. قلت لكن أسألكم هل هذا كان يقين عندكم؟ قالوا والله صراحة يقين. قلت شفتوا كيف تبنون على أشياء يقين وهي كذب وهي باطل، والله ما صارت، أنتم تصدقون؟ قالوا نصدق بدون يمين. قلت لا أنا أقسم لكم لأن وصل عندكم يقين، ولولا أني قلت لكم أعطوني ما عندكم ما أعطيتوني إياه، وتتبنون عليها أحكام وأقوام. فيا أخوة الكرام، وجاءني آخر من منطقة أخرى ونفس الشيء في قضية أخرى، تصوروا يا أخوان، قال لي أن بيان من البيانات التي صدرت في العراق كذا، أنك لك علاقة بصدورها. فقلت بسأل السؤال، أنت الذين أطلقوها وقالوا إذا مقتنعين فعلا بهذا؟ قال نعم. فقلت ماذا سجلت كيف؟ قلت والله ما قرأتها إلى الآن، فضلا عن نعلم بها، والله ما علمت بها ولا قرأتها، وأنتم الآن تطلقون أحكام باطلة وتبنون عليها أحكام. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أخوانكم. أنا أقول هذا الكلام لما يؤذيني ويؤذي غيري. الإشكال يا أخوان أن بعض الشباب يروجون أقوالا باطلة ويبنى عليها أحكام، وأن فلان فعل وفعل وفعل. أردت هذا الكلام ليس عني، لا، كنت عند أحد المشايخ الذي يكسر حولهم الكلام، فقال لي بعض الإخوان من طلاب العلم نريد نلتقي معه، فالتقينا معه، ما استمروا 10 دقائق النقاش فأسكتهم، كثير مما ذكروا حتى أكون دقيق في عبارتي باطل. يقال قلت لن ينفعكم يوم القيامة تقولون يقال، والله ما ينفعكم، تهم تطلقون على مشايخكم وإخوانكم وهي باطلة. أحين أتني واحد يرسل لي رسالة، لماذا المشايخ لم يفعل؟ قلت له عدم العلم ليس علما بالعدم، كل ما تقوله. فقلت لبعض الإخوان تعال في قضية حدثت قبل أيام، أعطني ما ترى أن يفعله المشايخ. قال أرى أن يفعل المشايخ كذا وكذا وكذا وكذا. قلت والله أن كل ما ذكرت فعله المشايخ في حدود علمي، لكن كونك ما تدري لا يعني أنه لم يقع، ولا يعني هذا بعض معلن يا أخوان. حتى صوروا أن بعض بيانات معلنة ويبنى عليها أحكام ما أدري عنها. فإخوة الكرام، الله الله، تثبت في زمن الفتن، نحن في زمن فتن يعصف القلوب عصف. الشباب يجرون إلى فتن ومحنهم أبرياء، والله يا أخوان أبرياء، لكن بساطتهم وحماسهم وحبهم للخير وإخلاصهم وغيرتهم على دين الله، ويجدون هذه الضغوط ويجدون هذه المنكرات ويجدون هذا البلاء ويجدون استفزاز من المنافقين والعلمانيين، يجدون استفزاز من الإعلام، فيبدأون يصدقون أي شيء فيصبحون رحية المساكين. منهج الأنبياء والمرسلين أحوج ما نحتاج إليه دائما وفي هذه الأيام، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فالله الله أيها الأخوة، نصيحة لكل واحد منهم لنفسي أولا بالتثبت وعدم التعجل. وإذا عرفت عن أخيك منهجا فلا تقبل ما يقال عنه حتى تثبت، وليس بمعصوم. لا يعني أنه لا يخطأ، قد يكون مخطأ، قد يكون وقع في مسألة اجتهادية، قد تكون القصة غير صحيحة، لكن نتثبت. وبهذا بإذن الله، لأن القضية ليست قضية فلان وفلان، القضية إذا وقف الإنسان أمام الله جل وعلا ماذا سيقول؟ والله ما ينفع يقول قرأت في الانترنت ولا سمعت فلان قال، ما ينفعه. وبخاصة كما قلت لكم مع هذه الأيام التي تطلق فيها الإشاعات والأكاذيب وتروج، والحساد كثر، والذين يريدون الفتنة كثر، والعلمانيون يستغلون كثير من هذه الأشياء ويروجونها. بعضهم ربما يكتب بأسماء أسماء بعض الطيبين حتى يسيء إلى الأخيار إلى الصالحين. هذه مسألة فقط إجابة على ما أشار إليه الأخ، أحببت أن أوضحها. نعم. الأخ يذكر يقول ذكر المؤلف البطيخ والخيار والرمان من المعدود، وهذه الأشياء الآن توزن. ذكر العلماء أن هذا يختلف باختلاف الزمان وقد يكون عرفا، والله أعلم. نعم. هذا الأخ يقول قلت إنك قلت في درس سابق إن الرافضة أشد عداوة من اليهود والنصارى، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى تجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. دائما أقول للإخوان أكمل. وأذكر كان نقاش قوي بيني وبين عدد من طلاب العلم حول هذه الآية، قلت تجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الأصل في كثير من الرافضة حتى أكون عبارة دقيقة أنهم مشركون، إذا دخلوا في هذه الآية. بعض الأخوان يقول لا ليسوا كلهم مشركين، قلت طيب كويس ليسوا مشركين، لكن هل هم منافقون؟ قال نعم. قلت متأكد أنهم منافقين؟ قال نعم. قلت هم العدو فاحذرهم، نص القرآن هم لا يسلمون، أما مشركين ولا منافقين، أما من آية المائدة وإلا من آية المنافقين. فيا أخوة الكرام، بالمناسبة هناك مسألة ما أحب أستعجل بطرحها أفكر فيها هذه الأيام، التعامل مع الطوائف والبدع من أصعب الموضوعات. فأنا أفكر لو أن معنا وقت كان ممكن أخصص درس أو درسين عن هذا الموضوع، سواء من الرافضة يعني البدع بعضها غليظة وبعضها مكفرة وبعضها ليست مكفرة، الصوفية غيرهم، في قواعد وضعها أئمة الإسلام. حقيقة كلام لشيخ الإسلام عجيب جدا، هذا الرجل إمام والأكسمي شيخنا، فقهه في التعامل مع الطوائف، مع الرافضة، مع الصوفية، مع أهل البدع، مع الأشاعرة، وضع قواعد واستخلصها بعض طلاب العلم. فإن تيسر لنا فرصة أن تلقى في درس خارج درس الفقه وإلا لعلها إن شاء الله تلخص وتنشر مستقبلا في موقع المسلم، لأنني طلبت من الشيخ الحقيقة الذي أعدها أن يأذن لنا في موقع المسلم أن ننشرها مستقبلا، بس قال تحتاج إعادة نظر. فالتعامل مع هؤلاء خاصة الآن الموضوع انفتح كما تعلمون مع كل أسف، الوضع كما تلاحظون البلاء عما وطم بين كافر ومنافق ومبتدع وغيرهم، كيف نتعامل معهم؟ تحتاج إلى قواعد وأصول. البعض يجنح إلى الهجر، والبعض يجنح إلى التساهل الذي ما تدري إلى أين ينتهي، وبينهما منهج شرعي قعد العلماء وبينوا وأصلوا. فأسأل الله أن ييسر ويبين هذا الأمر. أقول إن تمكنت مستقبلا في بيانه، وإلا لعله يتيسر نشره في موقع المسلم أو غيره، والله أعلم. أقف للأذان وأواصل بعد الأذان في بعض المسائل، والله أعلم.